السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. عامل لها روتر فري مش هشوف هو ايه. وعامل لها سيستميك فري اللي هو كيمو ثيرابي او هرمون الثيرابي. طب لما هي قبل كانسر بريست واحد واثنين بنديها سيستميك ثيرابي، عشان انا وجهه نظري ان كانسر بريست ايه؟ سيستميك ديزيز. مش كده رغم انها قبل كانسر بريست بتبتدي واحد، انا هعمل لها لوكال كنترول وهعمل لها ايه؟ سيستميك كنترول. والسيستميك كنترول اللي انا هعمله لها دوت مهم قوي، عشان لو في مايكرو ميتاستس اقدر ايه اتغلب عليه. طب وانا العيانه اللوكال الايرلي كانسر بريست دي لوكال عليها سيرجري وايه؟ وراديشن، ولا ده الحمد لله سيرجري ولا بتاعها؟ قبل الاجازه اتفقنا ان كان في عمليات ما بتتعملش دلوقتي. يعني زمان كانوا بيعملوا حاجه اسمها سوبر راديكال او ستيل براد، ويشيلوا الكانسر ويشيلوا البريست ويشيلوا النبل والقبله، وبعد ما يشيلوا كل حاجة ولا يشيلوا البكتيراليس ميجر والبكتيراليس فاينل والأكسلري ديبتنور، يعني يشيلوا الرفرف ده كامل. بعد ما يشيلوا الرفرف ده كامل يشيلوا الأكسلري ديبتنور، تفتح الشاشة تفتح الاستنكوستا الاثنين ويعملوا كده بتاع الدكتورات تفتح الدكتور، ونقعد يشيل الاسترنال ممري ليفت نود وبصير في الوسط العمليه اكيد جدا وبطاله. ما اكسل دلوقتي كان ايه؟ شويه في واحد اشبع شويه. حاولوا يقولوا ان الخط اللي فتح الشيفت دي ما هياش مهم، وان احنا حرام نفتح الشيفت للعيان ونموته. والرول بتاع ليفت نود دي ايه؟ مينيمال. فطلع واحد اسمه فارشتيت. فارشتيت ده قال ان احنا هنشيل المكان سرطان والبريس والنبل والقرف، وهشيل بكتراليس ميجر والبكتراليس ماينر والاكزيلري فوق، لكن مش هفتح الشيل. يعني فورشتيت شال الخطوه اللي بتنور تمام يا وسماها بدل اس راديكال مانطقي سماها ايه؟ راديكال مانطقي. صح، فورشتيت شال الخطوه اللي بتنور، لكن ما ضيعش الفيجر من تسبيح قبل العيادة. لان يشيل الدكتوراه ميجور ده وده وحش قوي. لان يشيل الدكتوراه ميجور ده معناه لو انا صليت قبل الاجازه ان انا بشيل الرفقه اللي بيتحط عليه الفانوس كده بس، عشان كده يشيل الدكتوراه ميجور ده تشويه للعيان. فراح طالع بعديها واحد اسمه باتي. باتي ده قال ان احنا نشيل السرطان والبريس والنبل والقلب ونسيب الديكتراليس، وأقوم رافع الديكتراليس ميجور بالإكسترا. فشوف اللي تحتها، يعني ما تشيلش بقى الديكتراليس ميجور، ارفع الديكتراليس ميجور بالإكسترا، تقوم تشوف اللي تحت الديكتراليس ميجور. لما تشوف اللي تحت الديكتراليس ميجور مش هتشيل بقى ايه؟ الأكسلري نوت اسمها بس، وطلع حاجة اسمها موديفايد راديكال حرفت المسافة الدكتوراليس ميجور دي، فتحت السكة بعد كده لبتوع التكنيك ان هم يعملوا حاجة اسمها بريك ايه؟ ريكونستراكشن. ممنوع ما حدش يقدر يعمل بريست ريكونستراكشن على اكستندد راديكال ولا راديكال، لان ما فيش دكتوراليس ميجور احط عليها بريست. فهو المنظر في الاصل ديزاستنج، ما ينفعش منظر وحش كده، ما ينفعش منظر وحش كده احط لها بريست فيبقى كوره في الهواء شكلها وحش ومبهر. لكن حرف الباقي بانه ساب الانفرادس ميجور اضاف وفتحت السكه بتوع التجميل ان هم يعملوا بريست ايه؟ ريكونستراكشن. وقلت لكم حركه البريست ريكونستراكشن دي في بلاد الفرنجه اهم من عندنا، عشان صحيح الست عندها 50 60 سنة، بس طبيعة اللبس هناك مختلفة عن طبيعة اللبس عندنا. 5 راديكال ايه؟ الصفر. نستنى سنتين. بعد سنتين نبقى نعمل ايه؟ نبقى نعمل بريك لو 6 عدد، لو 6 عدد. وعادة الست ايه؟ خلاص بنطنش ونبقى احنا ايه؟ ما عملناش لكن بريك ريكونستراكشر ده ممكن يتعمل برايمري وقت العملية. وممكن يتعمل ديلي بعد العملية في ايه؟ سنة أو سنة. واضحة ولا لا؟ ستيرد راديكال ماستكتومي دروب من حساباتنا، محدش بيعملها. الراديكال ماستكتومي دروب من حساباتنا، محدش بيعملها. العملية الوحيدة الراديكال اللي بتتعمل لغاية دلوقتي هي بيتي، اللي هي موديفايد راديكال ماستكتومي وذ بريس ريكونستراكشن. يعني في الجراحة العملية الوحيدة اللي بتتعمل دلوقتي هي موديفايد راديكال ماستكتومي زائد بريس ريكونستراكشن. لا لا طب هو ايه الجديد بقى دلوقتي؟ الجديد دلوقتي في علاج كانسر فريست يجي واحد قال ان انا ممكن اعمل لمبيستي، يعني اشيل السرطان بسيفتي مارجن صغير قوي. كانوا زمان يشيلوا ربع البريست، يشيلوا ربع اللي فيه سرطان، وبعد ما يشيل حاجه اسمها كوادرا سيفتي يشيل ربع اللي فيه سرطان، وبعدين لقوا ست بس تبقى فيز وثلاث ارباع. فالمنظر برضه ايه؟ مش حلو. مالكوش دعوه ما تفكروش بعقليه هنا. فكروا دايما بعقليه الناس بره محدش مفيش واحده تقدر تمشي في الشارع لا تعرف عريان شويه وهي بتبرز ثلاث ارباع. المنظر منطق للنظر. ايه اللي ثلاث ارباع؟ ففكرة ان انا اشيل ربع البريز دي كانت كتير قوي. يلا مش كريم. شويه وبدات تتطور شويه وبدأ يقولوا نشيل ايه؟ اللمب ده بست ايه؟ مرض. وطلع عمليه اسمها لمب. بس عشان يعمل اللمبكتومي دي عشان يعمل لمبكتومي الموديفايد راديكال لمبكتومي كان يشيل اللمب والبريست والاسيلاري لينكلو. يعني الموديفايد راديكال ماستكتومي كان بيشيل الضغط والبريش والأسئلة اللي بيمثلوا. حلو قوي. انت بتضغطكم يشيل ايه؟ اللمب ده. بتضغطكم انت شلت اللمب ده. السؤال الجاي فين البريس؟ فهو جاوب على السؤال ده بان البريس هنديله جرعه عاليه من ايه؟ من الراديشن. نقول عليها راديكال دوز او جرعه مفجره. ندي البريس جرعه عاليه من الراديشن. يقولوا عليها راديكال دوز او جرعه مفجره. يعني يا رب اشمعنى؟ عشان انا شفت السرطان من السبت. انا لما شفت السرطان من السبت هعتبر ان الليمف فيسل اللي جوه البريست تيشو انفكتد. مش معنى ان انت شفت السرطان خلاص. انا هعتبر ان الليمف فيسل اللي جوه الليمف فيسل مش الليمف نومس. الليمف فيسل اللي جوه البريست انا هعرضها لجرعة عالية من الراديشن تطهر البريست. بدل ما اشيل البريست واحط واحد تاني كله. هسيب الست البريست بتاعها واتخرج. ده المفروض ان يديها سايكولوجيكال افكت ايه؟ يمكن احسن. كويس. سايكولوجيكالي اند سيكشوال. فهي دي كانت وجهة نظر ان يشيل اللمب ويحافظ على النورمال ويطهروا بجرعة ايه؟ الراديشن. ونعمل طب الليمفنوز. انا انتوا بتعملوا ايه الليمفنوز؟ مش بتشيلوها. في ارحاب تحتها صغيره تحت الباب محدش يشوفها. وقوم شايل الاكزيلا للليمفنوز. جون هيشوفها. يعني شايل الاكزيلا للليمفنوز سيرجيكال. موديفايد راديكال ايه؟ ماستكتومي، وده مش هيأثر على السرفايفل بتاعها. يعني لو قدرت تنقطها بدري وعملتها موديفايد راديكال ماستكتومي، ده مش هيأثر على السرفايفل بتاعها. يعني الماستكتومي دي معاها هاير امبيدنس اوف لوكال ريكرنس، عشان كده لازم اعمل لمبيكتومي زائد فولو اب. مش عارف اسمها لمبيكتومي، في حاجه اسمها لمبيكتومي زائد فولو اب، والفولو اب جزء لا يتجزا من اللمبيكتومي. فاهمين يا بس؟ عشان لو الست جالها لوكال ريكرنس اقدر احولها لموديفايد ايه؟ راديكال، وده مش هيأثر على السرفايفل. طبعا الحكايه دي ولاد زي ما قلت لكم قبل الاجازه محتاجه عينه مقاضي عشان اشرح لها الحكايه دي، اشرح لها ان انا هعمل لها متابعه واعمل لها فولو اب، وان الفولو اب ده جزء من ايه؟ من العلاج، واني ما ينفعش ان انا اعمل موديفايد راديكال مصيبته وما تمشي. لو الورم رب هيكبر وتموت، لازم تفضل متابعه معايا عشان لو الورم رب اشيله بس. طب يا اولاد، طب ما في انسيدنس ريكرنس وريسك صح، بس كل خمس ستات هتعمل لهم لومبكتومي، واحده بس اللي هتتحول الى موديفايد راديكال، واربعه هيحافظوا على نورمال. يعني دايما في عيب في مين؟ ان كل خمس ستات هتعمل لهم لومبكتومي بعد الفولو اب، واحده بس اللي هتتحول لموديفايد راديكال، واربع ستات تانيين هيحافظوا على نورمال بشرط ان الست تكون فاهمه ان الفولو اب جزء من ايه؟ كانت النتيجه ايه يا ولاد؟ ان دلوقتي بقى عندنا في الاربي كانسر بريست طريقتين للعلاج، يا موديفايد راديكال ماستكتومي ويز ستريس سيليكون اكستراكشر، يعني موديفايد راديكال ماستكتومي بتضرب سيليكون دي طريقه، او الطريقه الثانيه ان انا اعمل لمبكتومي زائد فولو اب. لمبكتومي زائد فولو اب، وكل خمس عينات هعمل لهم لمبكتومي وفولو اب، واحده هتقلب موديفايد ايه؟ راديكال، واربعه هيحافظوا على ايه؟ على فولو. واضحه بقى؟ صح. انا اختار ازاي بقى؟ انا عامل لك طريقتين في العلاج، اختار ازاي؟ والله في عوامل هتتحكم في اختيارك. أول حاجة رؤيتك أنت كجراح للعيان، يعني مثلا أنا لما أجي أدرس لكم بعد شوية هبقى فاهم نفسكوا جامد، نفسكوا مذاكر، نفسكوا تعبان، إيه يا رب؟ فأنا أقدر أقول لفلان اعمل كذا، فاهمين يا رب؟ لكن ما أقدرش أقول لفلان مثلا اعمل كذا، فاهمين؟ لأن فلان لو بيعمل كذا هيعمل لك تأنيسة جامدة أوي أوي. يقوم احنا فاهمين وانا بتكلم العيانه كده ولاد واشرح لها ان انا لازم اعمل فولو اب، وان الفولو اب جزء من العلاج، يعني بسم الله ما شاء الله ولاد من الفرصه بتاعتكم، ولو انا مش غلطان اكثر من 90% منكم فاهمين غلطان، لك 10% مش هيخسر لو عملت ايه؟ انا لا، لكن اكثر من 90% منكم فاهمين. فانا اي واحده في مستوى الاي كيو دي اقدر اعمل لها وانا متفضل انها تهمتني، وبعد ما اعمل لها لقيت مطرح فيها مش هتطلع وتسيبني وابقى انا قتلتها، وابقى انا قتلتها. فاهمين يا ولاد؟ لكن الفلوس يا ولاد ان انا ببص في عيون العيانه لقيتها بصالي كده ومش فاهمه حاجه ابدا، موديفايد راديكال ماستكتومي اامن. ليه بقى؟ الانسيدنس اوف لوكال ريكرنس ايه؟ مين؟ والله بقى لو هي من 2% دي تبقى غبيه ومسعده، يعني الاثنين، يعني غبيه ونحس براحتها ربنا عايزها، انا اعمل ايه؟ انما انا اختار العلاج اللي يناسب مستوى ذكائها، اختار العلاج، يعني دي حاجه تحفه باختياري، وجهه نظري انا في العيانه هي مخها نظيف وفهمتني ولا غبيه ومش قادره تفهمني انهم نعمل لها موديفايد راديكال ايه؟ مصرح. حاجة تانية تحكم اختيار رغبة العيان. افرض العيان قالت لك كده، قالت لك بص صدري مش هتشيل. هتشيل. اصل معلش والله هي قالت لي صدري مش هتشيله. خلاص يبقى هي اختارت ايه؟ لمبكتو. لمبكتو. انا مش هقدر انا اعمل موديفايد راديكال مصدقته لانها ضد فكره ايه؟ لمبكتو في واحده غبيه ارحم من انك تسيب السرطان واحده غبيه. يعني الغباء قسم مشترك صح؟ بس لمبكتو في واحده غبيه اكيد ارحم من انك تسيب السرطان لوحدة غبية. يعني برضو اللمبكتو بيأرحم. يبقى لازم نعترف ان رغبة العيادة عامل فعال جدا في اختياري ما بين موديفايد راديكال ماستكتو وما بين لمبكتو. عامل كامل. عامل كمان الورم عامل ايه؟ اخباره ايه؟ انت ما تجيش على ورم كبير مثلا 4 سم وتقول لي ان انا هعمل لمبكتو. لمبكتو ازاي؟ كريست هيخلص. انت لو عملت لمبكتو ولاد لورم 4 سم انا هشيل قد ايه من البريست؟ حوالي 5 سم. 5 سم من البريست يبقى انت شايلها بريست وثلاث ارباع. فما تعرفش تلبس هدوم عريانه هيبقى شكلها عره برضه. انت تعمل لها موديفايد راديكال مصدقته وتضرب واحد سيليكون هتستكيف اكثر ولا لا؟ وانتوا عارفين السيليكون ما بيبانش قوي يا ولاد. ما فيهوش الاحتياج. عشان كده لو انا هسيب لها بريست وثلاث ارباع لا لا اعمل لها موديفايد راديكال مصدكتومي وتضرب سيليكون احسن لها. ومحدش يفكر ان يشيل بريست وثلاث ارباع ويعمل حماله سيليكون لان ده مش طبق كشري تاخد عليك ماله. خلي بالكوا الست اللي انت شلت لها السرطان ده في انسيدنس اوف لوكال ريكرنس قد ايه؟ 20%. والسيليكون بيأخر اكتشاف السرطان. فممكن واحدة تبقى نورمال فنانة فنانة ما عندهاش سرطان. هي ما عندهاش سرطان. هو الفنانات يا ولاد دول هيجيلهم كانسر بريست ان شاء الله. لا اسكت يالا اخرس يالا. محدش يقول ان شاء الله ربنا احرمنا. صح. يبقى ربنا حاجة احنا ما نتمناش الأذى لحد. طبعا. لكن الفنانات دي يا ولاد هي داخلة في وسط الكوميونيتي مش هيجي لها كانسر بريست الا زي اي واحدة في الكوميونيتي. يوم هي زعلانة ان البريست بتاعها صغير وده مأثر على صوتها. وماله؟ وماله؟ عشان المؤثرات الصوتية تبقى مظبوطة. تضرب سيليكون تضرب سيليكون. وانت بيعها بام ار اي لان احتمالية حدوث السرطان ليها ايه؟ قليلة. تضرب سيليكون وانت بايعها بام ار اي لان احتماليات حدوث السرطان ليها قليله زي اي واحده في الكوميونتي. لكن ما تجيش على واحده احتماليات ان يجي لها سرطان 20% وتضرب لها سيليكون ياخر اكتشاف السرطان. ما انت في المصائب. لا بقى شيل البريست وخليك في لوكال ريكرنس 2% وتضرب سيليكون. لكن ما تحط السيليكون على 20%. فما حدش فيكم يا اولادي عامل البريست على انه طبق كشري. يقول لك اشيل الربع اللي فيها سرطان واكمل بايه؟ بسيليكون لان الولايه لو حصل لها ارتجاع في وجود السيليكون مش هتكتشف الا متاخر. ودي من اخطر الحاجات في اللمبكتو. فاهمين؟ عشان كده لو السرطان كبير انتهينا موديفايد راديكال ما ينفعش لمبكتو. ساعات السرطان يفرض عليا وضع تاني. واحدة عندها في صدرها خمس حتت فيها سرطان. مالتي سنتر. خمس حتت فيها سرطان. قولي لي يا ولاد واحدة عندها في صدرها خمس حتت فيها سرطان. هعملها لمبكتهم ازاي؟ هتتحول لكلمات متقاطعة. فاهمين يا ولاد؟ يوم نعمل لها ايه؟ موديفايد راديكال مصدقته. واحدة عندها ليشن ليجن سنترال زي باجيت ديزيز اوف ذا بريست. لمبكتومي ايه اللي هتعمله؟ انت لو عملت لمبكتومي هيبقى الولاية دي صدرها شبه ايه؟ البرنجانة الايه؟ مقورة. مقورة مش برنجانة عادية حتى برنجانة مقورة. تخيل يا ولاد واحدة قالت لك لو سمحت يا دكتور انا عايز احافظ على صدري. قلت لها قوي رحت داخل شايل لها النبل والارلة وقورت تحت شلت لها كور كده خرجت مخرومه. انا عايز اعرف باسس نايس في كده. حط لها قطعه المنظر كوزموتيكالي شكله ايه؟ شكله وحش وقرف. عشان كده ولاد نعمل لها موديفايد راديكال ماستكتومي وسبريس ريكونستراكشن افضل. دلوقتي انا طلبت ايه؟ عارفه داتا معينه كده اقدر اتسند عليها. الداتا الاولانيه ان الكانسر بريست سيستميك ديزيز وانس ات از مانيفيستد كلينيكالي ايت متتطلعش. يعني ايه ايرلي كانسر بريست اولاد؟ يعني واحد واثنين. يعني ايه ليت كانسر بريست؟ يعني خليك خليك يا باشا. ايه الام بتاعي في علاج كانسر بريست واحد واثنين؟ سكيور ماي بيشن. طب ايه الام بتاعي في علاج ليت كانسر بريست؟ توباليت ماي بيشن. طب انا دلوقتي واحده عندها ايرلي كانسر بريست، اي ونت تو كيور ماي بيشن. اللوكال تريتمنت بتاعي عباره عن ايه؟ سيرجري وايراديشن. هو السيرجري ده كام عمليه؟ هما اثنين، يا موديفايد راديكال ماستكتومي وبريست ريكونستراكشن يا لمبيس. هما عمليتين اللي موجودين الباقي لا. هما عمليتين. طب اختار ازاي بين الموديفايد راديكال وبين اللمبيكتومي؟ تبع السيرجن ويل، البيشنت ويل، التيومر ويل، رغبة العيال. الورم، ما الورم فرض عليا وضع بكبره فاهمين يا ولاد؟ او بكونه مالتي سنتريك او بكونه سنترال، هو فرض عليا وضع خلاص فاهمين يا ولاد؟ تعرفي لما تلاقي السرطان هاي جريد، جريد 3، جريد 3 ده يا ولاد الديجنج غير الجريد. جريد 3 ده يعني ايه؟ يعني الورم بيكبر بسرعه، اندر ترانشيتي فبيكبر بسرعه، فبيتحول من ستيج 1 لستيج 2 بسرعه. جريد واحد ده جريد واحد يعني الورم ديفرنشيتد يعني بطيء، يعني يتحول من ستيج واحد لستيج اثنين بالراحه وقت ايه؟ الجريدنج حاجه والستيجنج حاجه ثانيه خالص. الجريدنج تعبر عن سرعه تكاثر الورم، فلما عيان يبقى جريد 3 ينقل من ستيج واحد لستيج اثنين بسرعه جدا لان الورم بيكبر بسرعه. لكن لما العيان يبقى جريد 1 سرطان جريد 1 ينقل من ستيج 1 لستيج 2 بالراحه، يقوم يقول لك مش الورم جريد 3 واجريسيف، خليك انت كمان اجريسيف موديفايد ريسك. لو الورم جريد 3 واجريسيف انت كمان تبقى اجريسيف، خليك شغال في الموديفايد ايه؟ راديكال مصر. فاهمين ولا لا؟ فاهمين فكره بيشنت ويل سيرجن ويل تيومر ويل؟ تيومر ويل ده حجمه يوني سنتريك ولا مالتي سنتريك؟ البوزيشن بتاعه، الجريدنج بتاعه، فاهمين ولا لا؟ طيب هفترض ان انا عملت موديفايد راديكال مصر، هشيل فيها ايه يا ولاد؟ الورم والبريست والاكسلب، وعملت بعضيه بريست سيليك. الست دي تاخد في البوست اوبرتيف راديشن؟ يعني بعد ما عملها موديفايد راديكال ماستكتوم عملها راديشن؟ بص يا انا ماسك مكنه الاشعه جيت اعمل راديشن على البريست لقيته ايه؟ اتشال. انا شفت اللي موجود ده سيليكون. جيت اعمل اراديشن على الورم لقيته ايه؟ اتشال مع البريست. جيت اعمل اراديشن على الاكزيلا لقيتها ايه؟ كونكلوجن النهائي. هعمل اراديشن على بتاع الباثولوجي بالموديفايد راديكال ماستكتوم انا شلته كله، اعمل اراديشن على ايه؟ يوم في شويه دكاتره اولاد يتبنوا فكري ان الموديفايد راديكال ماستكتوم ما يتعملش معاك اراديشن. عارفين ناس بره في بلاد الفرنجة يقعدوا يتخانقوا كده، يقول لك طب وليه؟ طب ما انت ممكن برضه تعمل اراديشن على البكتوراليس ميجور اللي انت سبتها او طهرها. يقول لك ممكن تعمل اراديشن على الاكزيلا لو كان الجراح اللي عمل العمليه جراح صغير. عارفين اولاد الاكزيلا دي فيها حوالي 28 لمف نود. الاكزيلا فيها حوالي كام لمف نود يا ولاد؟ انا جربت عشان الديشن يخش وراه يعمل ايه؟ يحرق فواكه. عشان كده في ناس تقول لك ممكن تعمل من بعد الموديفايد راديكال ماستكتومي تعمل اراديشن بشرط يعني تعمل اراديشن عن جلد كده بس بتاع الورم قبل ما تحط السيليكون كحاجه مطهره يعني. جرعه اراديشن على الاكسله لو كان الجراح انكومبتنت وما عملش كومبليت ريموفال للسيليكون. يقول لك ممكن تعمل جرعه اراديشن مطهره كده لو كان الورم فيري اجريسيف يعني جريد 3 جريد 3 وعامل ليمفو باسكولار انفيجن وكده. المهم من الكلام ده انا عايز تكون تفهموا ايه؟ ان الاراديشن از نوت ا ماست افتر موديفايد راديكال ماستكتومي. الاراديشن از نوت ا ماست افتر موديفايد راديكال ماستكتومي. لكن ليه ظروف معينه نعملها عشان. انما اللمبكتومي لا. اللمبكتومي ده ما اتعملش الا لما الاراديشن اتطور. هو مين فينا يا اولاد يقدر يعمل لمبكتومي ويسيب البريست من غير راديشن؟ اذا كان بعد ما بيعمل لمبكتومي ونعمل راديكال دوز اوف راديشن على البريست في انسيدنس اوف ريكارنس 20%. فاهمين ولا لا؟ عشان كده الراديشن جزء من اللمبكتومي. لكن الراديشن از نوت ا ماست افتر موديفايد راديكال ماستكتومي. الحكايه دي واضحه؟ هتفهموني قوي ولا تفهموا كل الحته دي لما اجي اقول لك كده. واحده حامل وعندها كانسر بريست تعالجها ازاي؟ واحده حامل عندها ايرلي كانسر بريست تعالجها ازاي؟ موديفايد راديكال ماستكتومي. ينفع لمبكتومي؟ ليه؟ برافو عليك. فاهمين الفكره؟ يعني الست الحامل ما ينفعش اعمل لها لمبكتومي. اعمل لها لمبكتومي ايه؟ افرض انها ذكيه وفاهمة اللوكال ريكارنس، انت كمان خليك ذكي وافهم ان الراديشن ما ينفعش في النونة، النونة تغنن ده بسلو يبقى نص سوا. فهنا لا فالست الحامل ده اولاد اعمل لها موديفايد راديكال ماستكتومي واخلع من الراديشن خالص. لكن لو فاهمين قصدي؟ ان الراديشن اذا مص افضل لمبتك. لكن الراديشن از نوت ا ماست افتر موديفايد راديكال ايه؟ ماست. واضح ولا لا؟ لو انت فاهمني خلاص، لو مش فاهمني اسال. انما لو عندك اختراع جديد مركز البحث العلمي في الضوء بيتطلب الاختراعات. سو واخدين بالك ولا من الجزئية دي في الكتاب اللي هي بتناقش ان الكانسر بريست سيستميك ايه؟ ديزيز. والجدول ده عندك يا اولاد بيناقش فكرة ان الايرلي كانسر بريست الهدف دي تو كيور مايديشن، لكن الليت كانسر بريست الهدف منه تو باليت مايديشن. وان الايرلي كانسر بريست المين لاين اوف تريتمنت دي اللوكال. الايرلي كانسر بريست المين لاين اوف تريتمنت في اللوكال، والسيستميك ثيرابي ده ادجفنت بيساعد. لكن الليت كانسر بريست المين لاين اوف تريتمنت كيموثيرابي. امال السيرجري ده ادجفنت. افهمكم اه؟ في حكي عيانه اولاد لسه كانت عندنا النهارده لسه شايفين. واحده جات لنا عندها ماس هارد واكله البريست كله. واكله الشيست وول. واكله العضلات، واكله البريست. طب انا هشيل لها البريست ليه؟ هي كانت موظفه. فبعتناها التامين الصحي تاخد الكيمو سيرم. راحت هناك خدت الكيمو سيرم يا اولاد. بعد 5 اشهر رجعت لنا الوضع ايه؟ نورمال بريست. مش اي حاجه جوه البريست خالص. لدرجه انها بعد ما خدت الكيمو سيرابي حاجه ظاهره غريبه جدا صح، الورم على الكيمو سيرابي ساح. لدرجه ان احنا مش لاقيين له بواقي لا فيزيكال اكزامينيشن ولا ماموجرافي. لدرجه ان الست بتاعت الكيمو بعد ما الدكتورة الأستاذة بعد كيمو سيرابي، بعد ما اديتها الكيمو سيرابي بتاعتها شكت، حست إن الورم بيسيح، فبعتتها لبتوع الجراحة هناك في التأمين الصحي، فبتوع الجراحة قالها مين اللي قالت إن عندك سرطان في الصدر؟ احنا عايزينك تنسي حاجتين، ان في سرطان وتنسي الدكاتره اللي قالوا لي كده. طبعا ده هل الست دي لازم تتحط عند الفلور لانها لايف الكور كرنت، لكن واخدين بالكم اولاد ان مين لايف تريتمنت سيستميك السيرجن. انا بديت بالسيستميك تريت، امال امتى اشيلها صدرها؟ شيلها صدرها بقى لو السرطان قطع الجلد وطلع بره عمال يعمل هيمورج وبتاع، شيله عشان خاطر. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل، مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.